إشراق وقت النهي، إنما ينتهي وقت النهي إذا ارتفعت الشمس بعد إشراقها أن ترتفع قيد رمح، وقيد رمح تقريبا 6 أذرع في الأفق. بعد إشراقها وبزوغها إذا ارتفعت مقدار 6 أذرع في الأفق حينئذ يخرج وقت النهي، ويقدر بعضهم بما يقارب حوالي 20 دقيقة، 20 دقيقة تقريبا أو ما يقارب ذلك بعد الإشراق. فلو أنك تزيد بعد 41 تزيد كذلك ما يقارب 20 دقيقة، بحيث يكون 6 و10 تقريبا وقريبا من ذلك، فإن هذا لا 6 تقريبا الساعة 6:00، فهذا أحوط. قال إذا لم تمكن من استلام الحجر ولا تقبيله فهل أشير إليه مرة واحدة أم 3 مرات؟ لا تكتفي بإشارة واحدة، تكتفي بإشارة واحدة. ما هو القول في كتاب الفقه الإسلامي لوهاب الزحيلي؟ كتاب طيب وكتاب حرص فيه مؤلفه وجميعه جزاه الله خيرا أن يجمع فيه أقوال المذاهب الأربعة خاصة وغيرهم، لكن هو له عناية بالمذاهب الأربعة في أغلب أبواب الفقه، وهو كتاب موسوعة وكبير، وأيضا يعني محشى بالمراجع والمصادر التي استقى منها المؤلف هذه الأحكام وما نسب لأهل العلم من أقوال، وبخاصة أقوال المذاهب الأربعة، فهو كتاب طيب لطالب العلم ومفيد. وينبغي أنه حينما يذكر كتاب ويثنى عليه هذا لا يعني أنه خال من الملاحظات، إما أن تكون ملاحظة بينة أو ملاحظة لم يطلع عليها المتحدث، لأنه البشر عرضة للنقص مهما اجتهدوا ومهما حرصوا على بلوغ الكمال أو الدنو من الكمال، فالبشر يعتريهم نقص، كما أنهم لهم أيضا لهم علومهم السابقة وثقافاتهم وتأثرهم ب المدارس والمشايخ التي تتلمذوا عليها. فلا يعني الثناء على كتاب أنه لا يخلو من نقص، فإنما هذا من طبيعة البشر سواء في المتقدمين أو المتأخرين. ما حكم الوقف المبهم؟ بمعنى أن الواقف لم يبين الموقوف عليه طريقة وقفه، إلا أنه أعطاه الوقف وسكت الواقف ولم يسأل الموقوف عليه بما هو حقيقته حتى مات الواقف الموقوف عليه، هل يبقى وقفا على عقبه أو يقسم مع تركته؟ لا، ما دام أنه ثبت وقفه فيبقى وقفا، يبقى وقفا، وإذا لم يعرف فإنه يصرف على وجوه الخير، وجوه البر، بمعنى إما أن يكون سكن وإما أن يكون يؤجر وغلته تصرف فيه، فإذا يجتهد في وجوه الخير لكنه يبقى وقفا. فإذا لم يحدد المصرف أو لم يحدد الجهة أو لم يحدد اللاذ فإنه يصرف على وجوه البر، لأن هذا هو مراد الواقف غالبا، مراده أن يبقى نفعه له ويجتهد في ذلك، إما ناظر الوقف وإما الحاكم، إذا لم يكن له ناظر فإنه يرجع الأمر إلى القاضي أو إلى الحاكم، فإنه هو الذي يوجه بما يكون نفعه ممتدا للواقف ويحقق غرض الواقف من امتداد الأجر له. باشرت زوجتي دون الفرج بعد التحلل الأول للحج ظنا مني أن ذلك جائز، وقد أنزلت دون قصد. الذي ذكر العلم أنها من المحظورات المباشرة، لا شك أن المباشرة فيما دون الفرج من المحظورات ويجب بفعلها الدم، ولكن بعد التحلل الأول أما قبل التحلل الأول فهذا معلوم أنه يجب عليه دم، وإن كان لا يفسد الحج، لأن الذي يفسد الحج هو الجماع الوطء. أما المباشرة فلا شك أنها ممنوعة وحرام، ويأثم تعمد ذلك إذا كان عالما ذاكرا مختارا. وبالإنزال يجب عليه دم كما هو معلوم، لكن بعد التحلل الأول هذا هو الذي يحتاج إلى نظر. بعض العلماء يجب عليه دم، وبعضهم لا يجيبه إلا بالإلاج الجماع يعني. عملت في خدمة الحجاج ولكني قصرت في عملي، فهل مالي الذي أخذته من العمل حرام أم حلال؟ أنت مخطئ ومسيء، فإذا كنت متعمدا التقصير وحريصا على فعلا ألا تؤدي عملك على وجه، فأنت على خطر عظيم، وهذا خطأ. وفعلا المال الذي كسبته لا يخلو من شبهة أو حرام، وإن كان قد تستحق مقابل العمل، لكن ما دام أنك تعمدت النقص وتعمدت ألا تقوم بالشيء على وجهه فأنت مسيء. أما إذا كان تقصير غير مقصود أو تقصير لأشياء عرضت أو طرعت، فإن طبيعة العمل البشري لا يأتي على وجه الكمال، إما لشدة حر أو نحو ذلك الأشياء التي عادة تعتري الإنسان، أو نوع من إثارة الأعصاب كما يقال، أو حدة الطبع، أو نتيجة مزيد الاحتكاك مع الناس. هذه أحيانا لا شك لا يخلو منها، وإن كان الإنسان ينبغي أن يجتهد في هذا وأن يراعي الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الأمور لا يكاد يخلو منها أحد. لكن إذا بدرت ينبغي أن يبادر الإنسان بالمسامحة والاستحلال والاعتذار ونحو ذلك. أما إذا تعمد التقصير بالفعل وجاوز الحد في التقصير فإنه على خطر عظيم، ولا يخلو لا شك قطعا لا يخلو كسبه من حرام أو شبهة. ولعل من المناسب أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتصدق ببعض ما كسبت. سائل عليه فدية لعدم مبيته بمزدلفة وهو الآن في بلده، فكيف يخرجها؟ يوكل من يخرجها عنه هنا ويذبحها ويوزعها على مساكن الحرم. إذا مات شخص وترك أولاده الصغار ولم يكن جد ولا وصي، وكان العم موجودا أي عم الرجل الذي مات، فمن يكون ولي مال الصبيان؟ هل الأم أم العم الرجل الذي مات أم عم الرجل الذي مات؟ وضحوا لنا. ينبغي هذا أن يرجع فيه الحاكم، يرجع فيه الحاكم فإنه يحدد الأصلح في حق هؤلاء الصغار. قد تكون الأم وقد يكون العم، وغالبا يعني القاضي هو الذي يدرك هذا، وبخاصة إذا رفعوا الحالة إليه كما لو توجهت الزوجة أم الأولاد أو العم ذهبوا إلى القاضي، فإنه يحدد. وينبغي أن يكون التحديد من خلال القاضي حتى يسلموا من الخلاف والشجار ونحو ذلك، وأيضا حتى تتحدد المسؤولية وتبرأ الذمة. إذا كان الشخص غائبا عن البلاد ومات أحد الوالدين وقادم إلى البلاد بالسنة وصلى على القبر ودعا لهم، فهل هذا الأمر صحيح أم لا؟ صحيح العمل إن شاء الله لو صلى على القبر ولو بعد مدة فإنه صحيح إن شاء الله، وإن كان فرض الكفاية سقط بصلاة المسلمين. فرض الكفاية سقط بصلاة المسلمين، والحق المتبقي هو الدعاء له والصدقة والاتيان بوجوه الخير كالحج عنه والعمرة والدعاء والصدقة ونحو ذلك من الأمور التي تنفع الميت بعد وفاته. بخصوص كيفية قطع الصلاة لأي سبب كان، فقد سمعنا المرأة والكلب الأسود يقطعان الصلاة، هل ينطبق ذلك في المسجد الحرام؟ لا، الصحيح الراجع أنها لا تقطع الصلاة، خاصة المرأة لا تقطع الصلاة ولا يقطع الصلاة شيء، إنما يمنع من يريد أن يتعمد أن يمر بين المصلي وسترته. الذي يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته فهذا يجب منعه ويدافع قدر الاستطاعة، بل جاء التعبير النبوي فليقاتله، فإن معه الشيطان ومعه القرين، فيدافع على كل حال. لكن لو مر فإن الصلاة صحيحة، ومتعمد المرور مسيء. ويستوي في ذلك المسجد الحرام وغيره. في بلادنا وفي بعض القرى يمتلئ الجامع يوم الجمعة، مما يضطر كثيرا من المصلين لأن يكونوا خارجه، وقد يكونوا أمام الإمام يفصلهم عنه جدار المسجد، هل يجوز بتلك الصلاة؟ امتداد المصلين إذا امتدت صفوفهم خارج المسجد خلف أو يمين أو شمال فهذا لا إشكال فيه، لكن محل الخلاف إذا تقدموا أمامه، هذا هو الذي كثير من العلم لا يجوز ذلك، لا يتقدموا على الإمام، وبعضهم يجيزه كما هو المنسوب إلى مذهب مالك رحمه الله على أنه يجيز الصلاة إذا تقدم، إذا كانوا متقدمين على الإمام. على كل حال الأولى أن يلاحظ ذلك خروجا من الخلاف، وأن تكون امتدادات الصفوف عن اليمين وعن الشمال ومن الخلف ولا تكون من الأمام، لكن على كل حال لو صلوا لا يؤمرون بالإعادة. نقول أرجو يضح المسائل التالية متعلقة بالرقية أو مسألة الرقية، الكلام مع الجني. على كل حال تلبس الجني بالإنس هذا وارد، وفيهم شياطين وفيهم من يتعمد الإيذاء، كما أن في الإنس شياطين أيضا ويؤذون، لكن القطع والجزم في بعض، لأن أنا ألاحظ في الوقت الحاضر أنه انتشر الحديث في هذا، وانتشرت الكتب، وانتشر المدعون أيضا، فهذا قد لا يكون جميع الأحوال هي من مثل المسؤول عنه هنا، لكن على كل حال تلبس الجن باللس هذا وارد، وهذا ممكن وقد يحصل في أن يكون هناك خطاب أو تخاطب أو تبادل في الخطاب، لكن ليس كل الأحوال التي تنقل وليس كل الأحوال التي تذكر هي دقيقة في هذا وصحيحة. أمره بالكشف عن مكان السحر وأمره بإبطال السحر، هذه كلها لا أعرفها الحقيقة، أنا لا أعرف، يعني ليس عندي تصور فيها، وكما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما وعظه فهذا وارد أن يوعظه، كذلك دعوته الإسلام إذا أظهر أنه ليس بمسلم فهذا يدعى الإسلام ويوعظ. أما الكشف عن مكان السحر وإبطال السحر هذا لا أدري، لأنه أخشى أن يكون فيه استخدام للجن، واستخدام الجن كما هو معلوم وكما قرر كثير من العلم أنه لا يكون عادة استخدام الجن إلا بطريق غير مشروع، لأنه لا يخدمون أحدا إلا إذا تقرب لهم بشيء دون الله عز وجل. هل يجوز لمن وقف شيئا لله ثم أحب أن يرده؟ لا، الوقف لازم يلزم، الوقف إذا وقفه الإنسان فإنه يلزم وليس له الرجوع، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الجمهور على أنه يلزم، وأنه يلزم بمجرد الوقف. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا، يقول حبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بكم في مستقر الرحمة، اللهم آمين، نحن وإخواننا جميعا إن شاء الله. الذين يقومون بحجز الأماكن السجادات في الصف الأول إلى آخره في المسجد آخر الناس، لا شك أنهم مخطئون ومسيئون، وهذه مشكلة ومعضلة يتبرى منها كثير من الإخوة الأفاضل وكثير من الذين يأتون إلى المسجد فعلا يجدون هذه الظاهرة، وهي ظاهرة سيئة. وأعلم أن المسؤولين منذ زمن قديم الحقيقة، من حينما عرف الإنسان حاله في هذا المسجد، ويجتهد المسؤولون الحقيقة في القضاء على هذه الظاهرة، ولكن مع الأسف فساد الذمم، مع أن أحيانا تنسب، مع أنه يتعاطاه ناس ظاهرهم صلاح، مع الأسف يصلي في المسجد وموجود في المسجد أكثر وقتي، ومع هذا يتعاطى مثل هذا، هذا يدل على فساد في الذمة، وعلى أن الإنسان يعني لا يراعي ربه في كثير من أحواله. فلو كان يفقه ولو كان يعلم ويعرف ويتق الله عز وجل لما عرف ما عمل مثل هذا، وبخاصة أنه يذكر أن بعضا قد يأخذ مقابل ذلك، فإن هذا من السوء بمكان. والمسؤولون اتخذوا وسائل كثيرة، ولعله بتضافر الجهود يقضى على هذه الظاهرة، وإلا هي قديمة وحتى موجودة حتى في كتب المتقدمين. يسأل عن استخدام المسابح السبحة، يعني الأولى أن الإنسان يسبح بيده وبيديه، فإنها مستنطقات وشاهدة، وكلما كان في العبادة استعمال الجوارح أكثر فهو أعظم الأجر، الشفتين واللسان واليدين، وكلما استخدم. ولهذا الصلاة مثلا فيها غض بصر وفيها ركوع وسجود وحركة أعضاء، كل هذا يرجى فيه الثواب. فاستخدام الأيدي في التسبيح والأنامل في التسبيح هذا هو أولى من استخدام المسبحة أو نحوها. هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ وهل يقابل المشاع المنقول؟ ولماذا لم يذكر العقار؟ يا مشايخ، هذا سؤال لكم. هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ وهل يقابل المشاع المنقول؟ ولماذا لم يذكر العقار؟ نأخذ السؤال واحد واحد. هل وقف المشاع يشمل العقار المنقول؟ ها مشايخ، هل وقف المشاع يشمل العقار المنقول؟ وين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أنت؟ أنت؟ الله الله الله، فأنت واحد ما كان يحضر. هل وقف المشاع يشمل العقار المنقول؟ ايش مقصودك بالسؤال؟ خلنا اسألك انت احي، انا اسألك احد، هل وقف المشاع يشمل العقار المنقول؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ العقار يقابل المنقول، العقار يقابل المنقول، هذا صحيح. طيب، وأنت تقول هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ ما رأيك؟ ما قلنا في العقار، إنما قلنا المشاع يكون في العقار، مو يشمل العقار، في العقار. وهل يكون في غيره؟ أنت فهمت المشاع ولا لا؟ ما هو المشاع؟ غير معلوم. هل يكون في غير العقار؟ حسب حسب ما فهمت أنت، هل يكون في العقاب؟ هل يكون الفرس مشاع؟ ها؟ لماذا لا يكون؟ لو أن أباك خلف فرسا ورثتم فرسا أنت وإخوانك، يكون مشاع ولا ما يكون مشاع؟ ها؟ يكون مشاع. فالمشاع في كل المملوكات سواء كان عقار أو منقول، بمعنى أنه غير مقصود. طيب ها؟ اي بس كان كالكلام يعني ظننته واضحا يعني. طيب وهل يقابل المشاع المنقول؟ بعد الجواب الاول ما رأيك في هذا السؤال، هل يقابل المشاع المنقول؟ المشاع ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابل المشاع؟ قلناها قبل قليل لمشايخ، ما الذي يقابل المشاع؟ لا العقاري قبله المنقول. لا المقسوم الذي يقابل المشاع المقسوم يعني المفرز، هذا مشاع غير مقسوم يقابله المقسوم. ولماذا لم يذكر العقار؟ ذكره في الباب الأول، الباب كان كلام العقار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.